الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل يقول: من أراد التخصص في علم التفسير ما هي المنهجية التي يسلكها الطالب في ضبط هذا الفن؟ وما هي العلوم المساعدة التي تساعده في ذلك؟ وكيف يتدرج في ذلك؟ أقول جوابا على هذا السؤال: إن علم تفسير كتاب الله جل وعلا من أصعب العلوم، ذلك لأنها تتعلق بتفسير كتاب الله وببيان ما احتواه كلام الله جل وعلا من المعاني والأحكام. ولذلك كان السلف رحمة الله عليهم يشددون في تفسير القرآن، حتى أثر عنهم أنهم قالوا: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. وقالوا أيضا: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. إذن فالذي يفسر القرآن الكريم إنما يفسر كلام الله جل وعلا، ولذلك فهذا الباب من أصعب الأبواب وأخطرها. ثم الذي يريد أن يتخصص في علم التفسير فلابد أن يضرب من كل علم ومن كل فن بنصيب، ذلك لأن المفسر لابد أن يكون أولا مستوعبا لعلوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة ونحو ذلك، لأن القرآن الكريم نزل كما نعلم بلسان عربي مبين. وعليه فالذي يفسر القرآن الكريم لابد أن يكون له علم بلغة العرب وبكلام العرب. أيضا الذي يفسر القرآن الكريم لابد أن يكون له نصيب من علم الفقه ومن علم أصول الفقه، فلابد أن يكون عالما بالعام والخاص والمطلق والمقيد وغيرها من المسائل والأمور التي تدخل في علم أصول الفقه وفي علم الفقه. فهذه الأمور يحتاجها المفسر في تفسيره لكتاب الله جل وعلا، كما أن المفسر لابد أن يكون له نصيب من علم الحديث ومن علم الرجال، لأن القرآن كما نعلم إما أن يفسر بالقرآن، يعني تفسر آية بآية أخرى، وإما أن يفسر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يفسر القرآن بكلام الصحابة رضي الله عنهم وبكلام التابعين من أهل التفسير كمجاهد وقتادة والحسن وغيره من أئمة التفسير. ولا شك أن الإنسان إذا استعان على تفسير كتاب الله جل وعلا بالأحاديث وبالأخبار وبالآثار، فلابد أن يكون عالما بعلم الحديث وبعلم الرجال، حتى ينظر في تلك الأحاديث والأخبار والآثار هل هي ثابتة أسانيدها أم أنها ضعيفة أو باطلة. إذن فهذا ضروري للمتخصص في التفسير. أيضا المفسر لابد أيضا أن يكون على دراية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبالوقائع والأحداث التاريخية، لأن ذلك مما يحتاجه المفسر في تفسيره لكلام الله جل وعلا، لأن القرآن لا يفسر بمعزل عن الواقع الذي نزل فيه. إذن فالحاصل أن جميع العلوم هي في الحقيقة خادمة ومهمة في علم التفسير، ولذلك فمن أراد أن يتخصص في علم التفسير وفي دراسة التفسير لابد أن يكون له نصيب من جميع العلوم الأخرى. ثم على الشخص الذي يريد أن يتخصص في تفسير كتاب الله جل وعلا، فعليه أن يحرص على مطالعة كتب التفسير، فيبدأ بالتفاسير المختصرة كتفسير الجلالين وكتفسير السعدي ونحوها من التفاسير المختصرة. ولابد أن يتفطن الطالب بأن بعض المفسرين كان على عقيدة الأشاعرة أو على عقيدة المعتزلة ونحو ذلك، فالطالب لابد أن يتفطن لذلك حتى لا تنطلي عليه ما في تلك التفاسير من عقائد مخالفة لعقيدة السلف الصالح. إذن فهكذا يبدأ الطالب كما قلت بالتفاسير المختصرة، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى دراسة التفاسير المطولة كتفسير ابن كثير، وقبله تفسير ابن جرير الطبري، وتفسير البغوي، وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير القرطبي. فهذه التفاسير هي أصول التفسير، هي الأصول وهي المراجع التي يرجع إليها الطالب في تفسير كتاب الله جل وعلا والوقوف على معانيه. ومن أعظم التفاسير وهو تفسير معاصر، هو تفسير أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، فهو تفسير فذ وبديع جدا. ومن يطالع تفسير أو من يطالع هذا التفسير يقف على مدى تمكن هذا المفسر من علوم اللغة العربية ومن علم الفقه والأصول ومن علم الحديث وغيرها من العلوم التي برع فيها هذا المفسر. ولذلك كان تفسيره لكتاب الله جل وعلا من أنفع التفاسير، وكان تفسيرا مفيدا جدا. فعلى الطالب أن ينتفع بمثل هذه التفاسير، سواء القديم منها أو الحديث، وهكذا شيئا فشيئا حتى تصبح للطالب ملكة في تفسير كتاب الله جل وعلا، ويصير بإذن الله جل وعلا من المبرزين فيه. هذا ما يظهر لي جوابا على هذا السؤال، والله تعالى أعلى وأعلم.